يشيل الكلام فيما ايه لا فائده منه. بس يقول لك ده الانسان تختار يكسر الكلام فيما لا فائده منه. والمتشبثون والمتفيسون، المتفيسون يعني اذا توسع، يعني واحد بيتوسع في الكلام كده ايه بدون ايه بدون فائده، يعني تقول عليه بيتفزك كده، واحد بيتفزك عليه. الفرد بيتكلم فيما لا يعني، بيتكلم كلام كتير كده ملوش لازمه، في ناس كده رجاله بتقول عليه ده رجاله، يجي في وسط الكلام اللي هو بيقوله تلاقي ما قالش كلمتين مفيدين في بعض، هما ايه؟ ناس الفرد. لكن المتفهم بيتكلم عليه متفزك، متفزك كده ممكن ايه؟ يكبر الكلام كده ويرجع راسه ويقول لك ايه ده؟ يجيب لك بقى مصطلحات كده غريبه ويحب كده ايه؟ يعمل سوء. ولا يدخل في كرامه الشجع والتصنع او تصنع الفاظ الفصيحه. يعني هو بيقول ايه؟ قال لك ان الشجع قال ان هو من ضمن الافات، لكن هو بيقول بيخرج منه ايه حته دلوقتي مهمه. ولا يدخل في كراهه الشجع الشجع والتصنع الفاظ الخطيئه. الانسان اللي بيحكم قد يكون ايه كلام بعض الشجع. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض احاديثه فيها شجع برضه، فيها يعني ايه دي من بلاغه في اللغه، البلاغه في اللغه. الانسان ايه في شجع في الكلام بتاعه، بس الشجع ايه مش متكلف، مش ايه مش متكلف في الايه. والتذكير من غير افراط ولا إبرام، لأن المقصود من ذلك تحريك القلوب وتشويقها ورشاقة اللفظ ونحو ذلك. يعني لو كان في شجع في حاجة مفيدة، في حاجة مفيدة وفيها يعني حاجة إيه يعني بتثير القلوب زي إيه مثلا خطابة في زي الشيخ كشك مثلا نفسه في الخطاب في زمان دول إيه، تلاقي فيه كلام وفيه شجع كتير، بس الكلام لو تأملت فيه هتلاقي إن الشجع مش متكلف، في نفس الوقت إيه بيحرك القلوب وليه إثارة. الآفة إيه؟ الآفة الثالثة، الآفة الرابعة الفحش والسب والبذاء ونحو ذلك، فإنه مذموم منهي عنه ومصدره الفحش والبذاء. عشان إيه؟ فاحش البذاء. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. حديث ثاني الجنة حرام على كل فاحش. في حديث آخر ليس بالمؤمن الطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. واعلم أن الفحش والبذاء هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة، وأكثر ما يكون ذلك في ألفاظ الجماع وما يتعلق به، فإن أهل الخير يتحاشون عن تلك العبارات ويكنون عنها. إيه؟ الفروش الكلام إيه؟ الألفاظ بتاعته الواضحة، لا يعني بيقولوا كناية. الفحش دي ألفاظ يعني ألفاظ يعني لسان إيه؟ لسان مدرب منه أو لسان إيه بيقول كلام ألفاظ بطيئة، حاجة كده إيه العامية. هو انسان فاحش يعني بيذكر الفاظ الواحد يستحي ان هو يقولها، يعني مثلا حاجه انت ايه الفاظ معينه في الواحد يستحي ان هو مثلا يقولها قدام مثلا اهله قدام زوجته، دي الفاظ ايه بتبقى فيها فحش. الواحد ايه دي من ضمن الافات اللسان التي ينبغي ان ايه يجتنبها. ومن الافات الغناء، وقد سبق فيه الكلام في غير هذا الموضوع. ايه افات اللسان؟ الافه الخامسه وهي المزاح. وبيوضح بقى اما اليسير منه فلا ينهى عنه اذا كان صدقا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح وكان ايه؟ يصدق في المزاح، يعني ما كانش ايه؟ يكذب صلى الله عليه وسلم. يعني ده يدخل الجنه عجوز. سؤال ادي عفوا انت بتقول يعني كان الفاحش ده المفروض حتى ما يقولوش قدام اهله وكده. ما يقولوش يعني خالص، بس انا بقول يعني ممكن تلحظه امتى لما تلاقي نفسك انت في كلام معين ما تقدرش تقول قدام اهله. ده مثلا حد بيستحي منه. يعني هو ما بيقالش في اي موضع خالص؟ المفروض ما يتقالش. ولو هتضطر تقول حاجه يبقى تتني عنه، زي ما بقول ايه الفاظ الجماع. تتني عنه، تقول ايه اللفظ مثلا يعني يفهم منه المعنى ولكن ما تقولش اللفظ ايه اللي هو الفاحش. من هي شفت المقطع قال لكم اين تسلم الاخص والى الذي ايه؟ معناها ايه بقى؟ ايه اللي هي الرفث يعني كلام اللي هو في كلام كلام فاحش فحش في فحش يعني في تعدي يعني تعدي على الألفاظ. لكن انت ممكن كلام معين بتاعش ده ممكن تستعيد عنه بايه بألفاظ اخرى تؤدي نفس المعنى، ولكن ايه بتعريض بكنايه او بتعريض عن ايه تبعد عن معاني ايه فيها اساس. المزاح قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول الا حق ولا يقول الا حق، فانه قال لرجل يا ذا الاذنين، فقال لاخر انا حاملوك على ولد على ولد النار، وقال للعجوز انه لا يدخل الجنه عجوز، ثم قرأ انا انشاناهن ان شاء فجعلناهن ابكارا. وذا كان مزاح النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمزح ولكن ايه بالحق ولا ايه ولا ايه. وكان مزاح يسير برضه، مش يعني مش حاجه مش كتير. وقال لاخرى زوجك الذي في عينيه بياض، فقد اتفق في مزاحه صلى الله عليه واله وسلم ثلاثه اشياء، احدها كونه حقا، يعني نفترض بقى ايه الواحد لما يجي يمزح يحاول يحقق هذه ايه الاشياء. اول حاجه ان يكون حقا، يمزح ايه بس ايه بالحق، ما يكذبش ولا ايه يقول حاجه ما حصلتش او اي حاجه من هذا. الثاني كونه مع النساء والصبيان، ويكون الغرض منه التلطف، يعني الانسان ايه النساء والصبيان يعني ممكن مثلا تشوف حد مثلا لما ان شاء الله مثلا طفل صغير او حد كده ممكن ايه يعني يبقى في وحشه كده لو انت مثلا ما تعرفوش او كده، فانت عايز تتلطف معاه فتمزح معاه، تقول له ايه حاجه ايه بسيطه كده تمزح معاه تحس تشيل ما بينك وبين الوحشه او الخوف اللي هو ممكن يبقى ايه خايف منه. كذلك برضه النساء مثلا انت زوجتك او كده ممكن تكون قلقانه منك في بعض الامور يعني او خايفه منك خصوصا في الاول الناس اللي كانت متزوج يعني، فايه بتتلطف معاها فممكن تمزح معاها ممكن تمزح. كونه مع النساء والصبيان ومن يحتاج الى تاديبه من ضعفاء الرجال. الامر الثالث كونه نادرا، مش دايما النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه بيحصل، يعني ايه كان نادرا، فلا ينبغي ان يحتج به من يريد الدوام عليه. ان في انسان شخصيته دايما ايه اللي هو انسان يعني دايما شخصيته ايه الفكاهه والمسح والحاجات دي، دي حاجه جميله بس ايه يعني يحاول يحافظ على دي الضوابط في نفس الوقت ايه ما يبقاش كل حياته كده، لا لازم برضه الانسان يبقى فيه ايه طبع الجديه برضه، لان المزاح ده برضه بيدي يعني بيخلي ياخد انطباع عن الشخصيه ان الانسان ده ايه مش جد في حياته في بعض الاوقات ان كان متكلف ايه في المزاح. فلا ينبغي ان يحتج به من يريد الدوام عليه، فان حكم النادر ليس كحكم الدائر، ولو ان انسانا دار مع الحبشة ليلا ونهارا ينظر إلى لعابهم، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف لعائشة وأذن لها أن تنظر إلى الحبشة لكان غالطا بنظور ذلك، فالإفراط في المزاح والمداومة عليه منهي عنه، لأنه يسقط الوقار ويوجب الضرائن والأحقار. وأما اليسير كما تقدم من نحو نوع مزاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن فيه انبساطا وطيب نفس. واضح الأمر الإنسان إيه ما يكثرش من المزاح، ولكن يكون إيه المزاح بيزيد إيه الضوافر حق، يعني يكون حقا يكون مع من يحتاج إلى أن يتلطف معهم من النساء والصبيان وغير ذلك، وألا يكون إيه كثيرا المزاح ألا يكون كثيرا المزاح. لو قلنا في الفوائد لما يحتاج لما يحتاجه يعني في الظروف هو بيحتاجها ايا كان بقى الظروف، يعني في الصبي او الانسان على سبيل المثال يعني مثلا انسان انت لسه بتدعوه او انسان بتتالفه انت ممكن ايه تتلطف معاه في الاول، وفي ناس كتيره مثلا بتخاف من ايه بتلف او كده بتشعر ايه بوحشه كده شويه، لا ما فيهاش حاجه لما تتلطف ليه وتمزح معاه، ولكن ايه هي دي الضغط ان يكون حقا ايه وما يكونش الموضوع كتير. الآفة الثالثة السخرية والاستهزاء، ومعنى السخرية الاحتقار والاستهزاء، والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه، قد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول، وقد يكون بالإشارة والإيماء، وكله ممنوع منه في الشرع، ورد النهي عنه في الكتاب والسنة. الإنسان إيه؟ ما يسخرش من حد مثلا عنده يعني عيب معين، عنده آفة معينة، ما يسخرش منه ولا يستهزئ. الإنسان ده مش طبع الإنسان الإيه؟ المسلم. ولا يحتقر غيره. الإنسان كل واحد لو نظر إلى نفسه ونظر إلى علومه هيلاقي إن هو عنده يعني من أدفات العلوم ما يكفيه عن النظر إلى غيره. الواحد لو انشغل بنفسه بس كده وركز مع نفسه لا وطلع كده الآفات اللي جواه هيلاقي إن هو مش محتاج يبص لغيره، يعني هو بس كفاية عليه بس لو انشغل بنفسه شوية يعني إيه ده كفاية عليه. فلا يشقى ولا يستهزئ من حوله. الآفة السابعة إفشاء السر وإخلاف الوعد والكذب في القول واليمين، وكل ذلك منهي عنه إلا ما رخص فيه من الكذب لزوجته وفي الحرب فإن ذلك يكره. إفشاء السر وإخلاف الوعد والكذب في القول واليمين، وضابطه أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو فيه مباح إن كان ذلك المقصود مباح، وإن كان المقصود واجبا فهو واجب، فينبغي أن يحترز عن الكذب مهما أمكن. دلوقتي مثلا واحد في حالة الحرب، هل الإنسان يكذب على العدو مثلا لو سألوه في حاجة أو مثلا كده؟ هل الكذب ده حرام يعتبر حرام ولا لا؟ كلام إيه؟ يعني أغلب الظن يعتبر واجب. انت كده ممكن يعني في الغالب هتضر ايه بالجيش بتاعك. وفي الزواج يعني المتزوج هيعرف ان الموضوع دوت خاف مين معرفش بس هنحتاجه كتير لازم. سبحان الله يعني فعلا المتزوج يشعر بالموضوع دوت ان هو فعلا يعني حكمه كبيره من ربنا سبحانه وتعالى يرخص الانسان ان هو يكذب على زوجته. ان هما ليهم طبائع كده طبائع مختلفه شويه عن مش عيب فيهم يعني ده طبعا طبعهم كده ربنا خلقهم على كده. يعني اللي فعلا الانسان يشعر ان هو لولا ان هو يعني رخص له بالكذب ده كانت حياته يعني ايه ممكن يعني تضيع ممكن ما تستقرش فعلا يشعر بكده الانسان المتزوج ان هو يعني ايه يتخطب بالزواج. حاجة تانية بقى اللي برضه الايه يعني بيخرج بيها الانسان من الكذب هي المعاريض. وتباح المعاريض لقوله صلى الله عليه واله وسلم ان في المعاريض مندوحة عن الكذب. إنما تصلح المعاريض عند الحاجة إليه، فأما مع غير الحاجة فمكروهة لأنها تشبه الكذب. برضه في ناس أحيانا بتظن إن المعاريض دي على طول، في ناس شغالة عريض على طول مش بحاجة ومن غير حاجة. فلا الموضوع مش كده، الموضوع برضه ليه ضوابط، عشان لما يحتاج يعرض، لو محتاجش خلاص هيعرض ليه يبقى الأصل عنده إن هو بيعرض ده، عشان حتى مع كثرة التعريض قد يقع في الكذب. يعني مع الانسان لما يعني خلاص اتعود على التعريض ده هيجي في وقت الى نفسه دخل في ايه في حته الكذب بقى دخل حته كده وصلت الكذب هو فاكر نفسه انه بيعرض ده هيقع. عشان كده برضه حتى التعريض ده ما يستخدموش الا في الحاجه. فمن المعاريض ما روينا عن عبد الله بن رواحه رضي الله عنه انه اصاب جاريه له فعلمت امراه فاخذت شفره ثم أتت فوافقته قد قام عنها فقالت أفعلتها؟ فقال ما فعلت شيئا. قالت لتقرأن القرآن أو لأبعجنك بها. فقال رضي الله عنه وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطعه يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالكافرين المضاجع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. قالت آمنت بالله وكذبت رسله. خلع منها زوجها كده في الحكومة وعرض عليها والموضوع عليها. وكان النخعي إذا طلب قال للجارية قولي لهم اطلبوه في المسجد. ايه حد طلبه كده فايه هو موجود بس هي قال للجاريه ايه يقول له ايه اطلبوه في المسجد دور عليه في المسجد هي ما كذبتش عليه بس ايه برضه ايه بعدتهم فايه فالآفة السابعة ما هي ايه الشيء السر اللي في الوعد؟ الوعد والكذب والقول واليد. الآية الثامنة آية بقى كبيرة جدا وهي الغيبة. الغيبة وقد ورد الكتاب العزيز النهي عنها وشبه صاحبها بآكل الميت. وفي الحديث إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وعن أبي بردة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. وفي حديث آخر: إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا، إن الرجل قد يزني ويشرب ثم يتوب ويتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر الله له حتى يغفر له صاحبه. ده خطر للغيبة. الغيبة مش متعلقة بحق الله سبحانه وتعالى فقط، لكنها متعلقة بحق الآدمي. لما كانت بحق الله ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ قد يعفو ويغفر الإنسان يتوب. لكن المشكلة بقى إيه؟ بحق الآدمي. نيجي معانا. وقال علي بن الحسين رضي الله عنهما: إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس. والأحاديث والآثار بذلك كثيرة في المسلم. يعني هو إيه؟ ذكر جملة في بعض الأحاديث في ذم إيه؟ الغيبة. ويذكر بقى معنى الغيبة ويفصل بقى إيه؟ موضوع الغيبة ده. إيه معنى الغيبة؟ أن تذكر أخاك الغائب بما يكرهه إذا بلغ، سواء كان نقصا في بدنه كالعنش والعور والحمل والفرع والطول والفصل ونحو ذلك، أو في نسبه كقولك أبوه نبطي أو هندي أو كاسب أو خسيس ونحو ذلك، أو في خلقه كقولك هو سيء الخلق بخيل متكبر ونحو ذلك، أو في ثوبه كقولك هو طويل الذيل واسع الكم وسخ الثياب. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال الرجل اللي هو بيسأل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول يا رسول الله؟ هو في العيب اللي أنا بقوله ده هو في فعل عنده. قال: إن كان في أخاك ما تقول فقد ابتدأ. هي دي بقى الغيبة، هو الحاجة دي فعلا موجودة في أخوك، بس إيه؟ لما هو لو عارف إن أنت قلتها هيكرهها ولا لأ؟ متضايق ولا لأ؟ حتى ولو كانت حاجة بسيطة هيكرهها وهيتضايق. هي دي الغيبة. لما يكرهاش ما تبقاش غيبة. فده الضابط بقى، إن هو إيه؟ حاجة فيه بيكرهها. لو سمع إن حد قال عليه كده هيكره كده، هيتضايق. هي دي الضابط. إن كان في أخاك ما تقول فقد ابتدى، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ذهب. واعلم ان كل ما يفهم منه مقصود الذم فهو داخل في الغيبه، سواء كان بكلام او بغيره او بغيره، كالغمز والاشاره والكتابه بالقلم، فان القلم احد اللسان. هو بس بيوضح هنا ان الغيبه مش بالقول بس، ممكن ما تبقاش غيبه بالقول بس، او يعني في حاجات تانية. ممكن مثلا على سبيل المثال، ممكن مثلا واحد ايه يقول: والله فلان ده يعني حسابه على خير، والاخ التاني بص فهمت ازاي بقى؟ هما ما بيحسبوش على خير كده، يعني هو واضح ان عنده في مشكلة، بص بصة كده وضحت ان الامر ايه، لا خلاف كده عند الاخ. فلا، فهو النظرة دي تعتبر بيها، هو ما اتكلمش ولا قال حاجة، بس إيه؟ بان إن هو فيه عايز يقول حاجة، وفي قلبه حاجة إيه لأخيه ده، حتى لو كان في الأخ ده فعلا مش على خير ولا حاجة، بس إيه؟ هو كده يعتبر ابتدى. دي إيه؟ حاجة بس مش بالقول، يعني ده بيوضح إزاي إيه؟ ممكن الغيبة تبقى بغير القول، ممكن بالإشارة أو بالكتابة. وأقبح أنواع الغيبة غيبة المتزهرين للمرايا، مثل أن يذكر عندهم إنسان فيقولون: الحمد لله الذي لم يبتلنا بالدخول على السلطان والتبدل في طلب الحطام، او يقولون: نعوذ بالله من قله الحياء، او نسال الله العافيه، فانهم يجمعون بين ذم المذكور ومدح انفسهم. برضه ايه يعني، انت مش بتقولها صراحه، بس ايه بتقول جمله كأنك يعني ايه يعني بتتقابل قدامك ده بس بصيغة غير مباشرة، يعني زي ما مثلا بنقول الأخ مثلا الراجل ده طيب، والله ربنا عافينا والله ربنا عافينا، فأنت كده أنت ما قلتش عليه حاجة بس أنت اختبت، أنت كده كأنك إيه بتفتح في إيه في الكلام اللي الراجل أثنى بيه عليه. وربما قال أحدهم عند ذكر الإنسان ذاك المسكين قد بلي بآفة عظيمة تاب الله علينا وعليه، فهو يظهر الدعاء ويخفي قصده. هو مش قصده ايه ان هو يدعي له ولا حاجه، هو قصده ان هو يبين ان الاخ ده ايه عنده مشكله كبيره. برضه دي بنقع فيها كتير يعني. واعلم ان المستمع للغيبه شريك فيها، ولا يتخلص من اثم سماعها الا ان ينكر بلسانه، فان خاف فبقلبه، وان قدر على القيام او قطع الكلام بكلام اخر لزمه ذلك. دي بقى ايه اشكاليه كبيره جدا، يعني كتير منا بيقع، كتير من الناس بيتكلم وانت ممكن تكون ما بتكتبش حد ولا بتجيبش حد وانت مركز في الموضوع مثلا وفعلا ايه يعني مش عايز تعمل غيبه، بس هي اكيد ناس كتيره بتتكلم حواليك بتتكلم قدامك تذكر ايه سيره الناس وتجيب ايه سيرتهم وانت قاعد شايف. طب ايه الحل؟ انت لو انت استمعت لكلامهم دوت ويعني وسكت وقفلتهم عليك كانك كده مشارك ليهم في الغيبه، بتعمل ايه؟ يا اما تذكر يعني تذكر عكس اللي الناس بتقوله دوت او تذكرهم ان يا جماعه دي كده غيبه يعني ما نقدرش ان احنا نفعل كده، او تذكر عكس اللي هم بيقولوه لو هو فعلا ما فيهوش الحاجه دي ترد عنه غيبته، او ايه لو انت ما قدرتش تنكر بقلبك بقى تنكر بقلبك او تترك المجلس عشان ايه ما تتحسبش عليه غيبه. انت ذنبك ايه؟ انت الناس قعدت ايه بتختار الناس وانت قاعد يا ساكت يا اما ايه بتراقبهم من كده. لا ما يبقاش ده الموقف بتاعك، يا اما تنكر عليهم وتوضح مثلا موقف الاخ او كده، او تنكر بقلبك ده اضعف حاجه، او تقوم من المجلس لو ما قدرتش تعمل كل ده. وقد روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: من اذل عنده مؤمن وهو يقدر ان ينصره اذله الله عز وجل على رؤوس الخلائق. وقال صلى الله عليه واله وسلم: من حمى مؤمنا من منافق يعيب بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. يعني الأحاديث دي فيها ضعف شوية بس إيه؟ ودي فعلا فيها رأى عمر بن عتبة مولاه مع رجل وهو يقع في آب، فقال له: ويلك، نزل سمعك عن استماع الخنق كما تنزل نفسك عن القول به. المستمع شريك القائل، انما نظر الى شر ما في وعائه فافرغه في وعائك، ولو ردت كلمه سفيه فيه لسعد بها ردها كما شقى بها قائل. وكأن الانسان الذي بيتباب دوت وانت قاعد معاه كانه ايه يعني بيحملك معاه الذنوب، انت قاعد بايه شريك ليه في هذا ايه في هذا الفعل. وقد وردت احاديث في حق المسلم على المسلم تقدمت في كتاب الصحيح. كان في لسه كان حد بيسال اهو ايه الحاجات اللي كان خلي الانسان يغتاب، او يعني ايه الحاجات اللي بتبعت الانسان على الغيب. هو هنا ايه ذكرها برضه: اما الاسباب التي تبعت على الغيبه فكثيره، منها تشفي الغيب بأن يجري من إنسان في حق آخر سبب يوجب غيره، فكلما هاج غضبه تشفى بغيبة صاحبه. أنت في غضب من واحد حاسس إن الإنسان ده مثلا يعني عمل لك مشكلة أو غاضك أو ضايقك في حاجة، فأنت إيه؟ بتزيل الغيظ دوت إن أنت إيه بتغتاب، بتخلص من الغيظ دوت إن أنت إيه بتغتاب. السبب الثاني من البواعث على الغيبة موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء ومساعدتهم، فإنهم إذا كانوا يتفكرون في الأعراض رأى هذا أنه إذا أنكر عليهم أو قطع كلامهم استثقلوه ونفروا عنه فيساعدهم ويرى ذلك في حسن المعاشرة. برضه نفس المشكلة الواحد لما يبقى قاعد مع ناس بتغتاب. ناس كتيرة بقى بتجاري الناس اللي بتغتاب دي وإيه يعني زي ما بنقول إيه بيجاريهم في حادثهم. مش بيسكت ولا بيمكن ولا بتاع، لا ده بالعكس، اه والله ده فعلا زي ما انت بتقول كده فعلا. فده برضه سبب من الاسباب اللي بتخلي الانسان يغتاب. هو مش نيته ان هو يغتاب او كده، لكن هو قاعد مع ناس بتغتاب وشايفهم كده فبيجاريه، وعارف ان هو لو انكر عليهم هيقولوا يا عم انت هتقفل بقى، عادتك بقت زي الزفت يعني بصراحه مش شايفها كده خلاص مش عايزين يعني، يعني ده ايه ينفروا منه ويكرهوا عادته ويبدا كده ايه يعني يستثقلوا وجوده معاه، هيبدا هو يقول لا انا مش عايز كده، انا عايز افضل مع الناس دي فجريمه. فده ايه سبب كبير من اسباب دي. السبب الثالث إرادة رفع نفسه بتنقيص غيره، فيقول فلان جاهل ففهمه ركيك ونحو ذلك، غرضه أن يثبت في ضمن ذلك فضل نفسه ويريهم أنه أعلى منه. واحد شايف إن إيه في واحد غيره أفضل منه وعنده إيه قدرات أحسن منه أو هو أفضل منه في حاجات كتير، فيبدأ إيه يغتابه عشان إيه يسقطه في نظر الناس أو يقلل إيه قيمته عند الناس ويعلى هو إيه عندهم. وكذلك الحسد في ثناء الناس على شخص وحبهم له وإكرامه، فيقدح فيه ليقصد جواله ذلك. شايف الناس محتاجين لشخص معين بيحبوه بيثنى عليه وكده، وهو ايه متضايق من الموضوع ده ازاي يعني، فيبدا ايه يغتابه ويقلل ايه من قدره. السبب الرابع اللعب والهزل، فيذكر غيره بما يضحك الناس به على سبيل المحاكاة، حتى إن بعض الناس يكونوا تشبهه منها، اللي هما إيه؟ الناس اللي بتقعد تألف شخصيات وكده، يديك أسماء، هو إيه شغلته كده؟ شغلته يقعد إيه يقلد الناس، يقلد الشخصيات المعروفة، ويخلي الناس تضحك، خلاص هو ده شغلته، ودي بيته. وأما علاج الغيبة فليعلم المغتاب أنه بالغيبة متعرض لسخط الله تعالى ومقته. ده كان بدأ إيه في علاج الغيبة، كيف يعالج الإنسان الغيبة؟ أول حاجة يعلم الإنسان المغتاب أنه بالغيبة متعرض لسخط الله تعالى ومقته، وأن حسناته تنقل إلى المغتاب إليه. يعني الحسنات بتاعتك تروح للمغتاب، وإن لم يكن له حسنات نقل إليه من سيئات خصمه. اللي أنت اخترته ده هتجي لك من سيئاته إيه؟ وتوضع عليه. فمن استحضر ذلك لم يطلق لسانه بالغيبة. معنى لما يستشعر إن الحاجة دي هتجلب سخط الله سبحانه وتعالى، تاني حاجة إنها يا إما هيتاخد من حسناته يروح للي أنت اخترته دوت، أو هيتاخد من سيئاته يتحط عليك، هتقول له طب أنا يعني عليا منك إيه؟ ليه يعني؟ خلاص الواحد يجتنب هذه الآفة ويبعد عنها. وينبغي إذا عرضت له الغيبة أن يتفكر في عيوب نفسه ويشتغل بإصلاحها ويستحي أن يعيب وهو معيب. الإنسان برضه لما يجي يعني نفسه تعرضه للغيبة أو يعني يلاقي نفسه كده فعلا هيفتح في الغيبة، لا يتذكر بقى إن هو أصلا مليان بالعيوب، مفيش حد فينا خالي من العيوب، يتذكر في عيوب نفسه وإصلاحها إزاي يصلح نفسه وينشغل بيها ويبعد عن غيبة الناس. هو الناس كل الناس فيها عيوب، لكن الواحد للاسف ما بي يعني ما بيركزش او ما بياخدش باله الا من عيوب غيره وبينسى عيوبه. الواحد لو ركز في عيوبه وحاول فعلا ان هو يعني يعرف عيوبه ايه ويعالجها هينشغل بما عند الناس خلاص، وايه والباب ده هيغلق. وان ظن انه سليم من العيوب فليتشاغل بالشكر على نعم الله عليه ولا يلوث نفسه بيقبح العيوب وهو الغيب هو الغيب. وكما لا يرضى لنفسه بغيبة غيره له فينبغي ألا يرضاها لغيره منه. حتى لو كان الإنسان ده سليم من العيوب يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه وينشغل بشكر هذه النعمة، وإيه وما يلوثش نفسه بإيه بآفة الغيب. لو الإنسان ما عندوش عيوب يعني يقول لك لو يعني بيجيب في اخر حاجه يعني هو يقول لك انا مفيش عيوب مفيش حاجه خلاص انت ما عندكش عيوب طب مش هبدا بشكر النعمه ايه؟ يعني في الزمان دوت يعني زمان بقى خلاص. فلينظر في السبب الباعث على الغيبه فيجتهد على قصده، فإن علاج العلة يكون بقطع سببه. شوف الأسباب اللي السبع أسباب اللي إحنا قلنا كام دلوقتي، كام سبب؟ أربع أسباب تقريبا، أربع أسباب للإيه؟ تبعت على فيعالج، وقد ذكرنا بعض أسبابها، فيعالج الغلط بما سيأتي في كتاب الغلط، إن هو ذكر من أول الأسباب إنها إيه؟ تشفي الغيظ، الإنسان يكون غاضب من واحد أو غضبان منه، عايز إيه؟ يكتبه عشان إيه؟ يدير هذا الغيظ. فقال لك يعني علاج الغضب بما سيأتي في كتاب الغضب، ويعالج موافقة الفلاح بأن يعلم أن الله تعالى يغضب على من طلب رضا المخلوقين بسخطه. فهو قلنا إن هو إن ليه الإنسان بيغتاب؟ إن هو قاعد مع الناس اللي بيغتابوا فبيجاريهم في المجلس. فيعلم أن الله تعالى يغضب على من طلب رضا المخلوقين بسخطه، بل ينبغي أن يغضب على رفقائه. وعلى نحو هذا معالجة الدولة. فصل في حصول الغيبة بسوء الظن. أول حاجة، في حاجة في اللي فات ده لسه برضه غيبة مكملة معانا، بس يعني اللي فات ده ذكرنا ايه الغيبة، وذكرنا ايه الحاجة اللي تبع على الغيبة، وذكرنا ايه حاجة. فصل في حصول الغيبة بسوء الظن. قد يكون سوء الظن ده يحصل كتير منا، قد يكون غيبة. طيب نوضح بقى، وقد تحصل الغيبة بالقلب، وذلك سوء الظن بالمسلمين. الإنسان يغتاب بقلبه، وهي دي سوء الظن المسلم. والظن ما تركن إليه النفس ويميل إليه القلب. فليس لك أن تظن بالمسلم شرا. الإنسان الأصل إن هو إيه؟ يظن الخير بكل الإيه؟ المسلمين. إلا إيه؟ اللي حصل بقى حاجات تانية. إلا إذا انكشف أمر لا يحتمل التأويل. فإن أخبرك بذلك عدل فمال قلبك إلى تصديقه، وأنت معذور. حاجة يعني إيه؟ أنت حاجة حصلت وراجل ثقة أخبرك بيها وقال لك إن حصل كذا كذا كذا من فلان، فخلاص أنت معذور إنك تصدقه. يعني برضه أنت لو ما صدقتوش يبقى أنت أسأت الظن في الراجل الثقة اللي قال لك ده. فمال قلبك إلى تصديقه كنت معذورا، لأنك لو كذبته كنت قد أسأت الظن بالمؤمن. فلا ينبغي أن تحسن الظن بواحد وتسيئه بآخر، بل ينبغي أن تبحث هل بينهما عداوة وحسد، فتتطرق التهمة حينئذ بسبب ذلك. ومتى خطر لك خاطر سوء على مسلم فينبغي أن تزيد في مراعاته وتدعو له بالخير. الإنسان يعني لو جه قلبه كده أو خاطره حاجة مثلا من أخيه، أو حاسس إن يعني إيه ممكن مثلا يحصل موقف من أخوه دوت، هو يعني يظن فيه السوء، مثلا يقول لك ده الأخ ده يعني عايز إيه مثلا يضايقني، أو نفسه يعني ينفذني، أو شايف نفسه عليا أو كده، هو يعني شايف كده. فيحاول يحسن الظن بيه ويستدفع هذا الخاطر، يعني يقول لا يعني يحسن الظن بيه ان هو مش ده قصده. طبعا الموضوع مش سهل، يعني احنا بنقول كلام كده يعني كل واحد بيفكر فيه اكيد الموضوع مش سهل، الموضوع محتاج مجهد. الموضوع مش بس يعني مش هنقول كلمه وخلاص فاهم، لا الموضوع مش بالسهوله ده، الموضوع محتاج تمرين على اول على تجنب الغيبه دي. مخطوطات محتاج تمرين قوي جدا، الواحد يضاعف يعني كلامه كل خطراته، حتى هو خطر في القلب هي ممكن تبقى غيبه، يعني الواحد يفكر يعني خطيرة جت في قلبه كده دي ممكن تبقى غيبة. تخيل الموضوع مش سهل، الموضوع ايه مش سهل، فمحتاج من الواحد مجهد ان هو ايه يضبط اول حاجة كلامه، ياخد باله من كلامه كويس جدا، والمجالس اللي هو قاعد فيها دي ركز الناس بتقول ايه، طيب يعني حد قدامه بيرتاح حد او كده يعمل ايه، طب ايه الوضع، طب هيتصرف ازاي. برضه الموضوع لازم يبقى فيه يعني الواحد ايه لازم تختار حد قدامه، ما يبقاش الموضوع خناقه يعني لا يا جماعه مش هينفع كده، برضه لازم يبقى في حكمه في التعامل. ممكن الانسان ده يكون مثلا يعني شايف ان اخوه كده ومتاكد من كده، فانت ايه بالراحه كده وبالهدوء وتفهمه ان الموضوع شرعا ايه انت هتاخد سيئات، يعني حتى لو الاخ ده فيه مشكله دي فانت تقول له خلاص يا سيدي الراجل اللي هو قد يكون كذلك، ولكن انت ما تجيبش لنفسك الايه المعصيه، ما تعملش المعصيه انت خلاص، يعني انت يعني زي ما تقول ايه ارقى بنفسك على المستوى ده، ما تحطش نفسك في الموقف ده، هتاخد سيئات على الفاضي، هتاخد سيئات على الفاضي، انت مش ناقص، انت مش ناقص سيئات. فايه؟ جيب له الموضوع بايه؟ باسلوب كويس بس. ومتى خطر لك خاطر سوء على مسلم فينبغي ان تزيد في مراعاته وتدعو له بالخير، فان ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنه. فلا يلقي إليك خاطر السوء خيفة من اشتغالك بالدعاء والمراعاة. يعني الشيطان هو اللي إيه بيقذف في الخاطر ده في قلبك، فأنت لو الشيطان لقى إن أنت إيه تسترجع الخواطر دي وتتجنبها وتحاول على قد ما تقدر ان انت ايه ما تجيش جنب الحته دي، فالشيطان خلاص ايه يبدا ايه يبعد عنك شويه شويه، هو اللي بيوكل لك انك تديه خالص. واذا تحققت خفوه المسلم فانصحه في الشرك، هل حصل منه حاجه او كده فايه انصحه في الشرك. واعلم ان من ثمرات سوء الظن التدسس، هو مش قصده ثمرات ان هي حاجه كويسه يعني، لا هو قصده ايه حاجات بقى تنتبه لها من سوء الظن ايه التجسس. فان القلب لا يقنع بالظن بل يطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس. يعني ايه ظن بقى فيه سوء او ظن يعني حد ما سمع مثلا خد بيعمل الحاجه الفلانيه او عنده المشكله الفلانيه يبدا ايه ممكن بقى يبدا يتجسس بقى يشوف بقى ايه وفعلا بيعمل الحاجه الفلانيه ولا لا، طب يسال بقى طب هو حد شافه طب حد مش عارف ايه يبدا ايه مش هيهدى يعني مش هيهدى الا ما يعرف. وذلك منهي عنه التجسس منهي عنه لانه يوصل الى هتك ستر المسلم ولو لم ينكشف لك كان قلبك اسلم للمسلم. لو ما كشفش لك هذه الامور كان ايه قلبك اسلم. لو انت يعني فعلا ما كنتش حصلت لك هذه الخواطر او يعني او اسات الظن بيه ما كانش حصل كل ده، كان قلبك ايه سليم من هذه. طيب حاجه بقى ايه الاعذار المرخصه في الغيبه وكفاره اعلم ان المرخص ان المرخص في ذكر مساوئ الغير وهو غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصل اليه الا به، وذلك يدفع اثم الغيبه وهي يعني ايه الانسان لا يرخص له في الغيبه الا ايه لمقصد شرع حاجه شرعيه. هيوضح هذه ايه الامور، وذلك يدفع اثم الغيبه وهو احدها التظلم، فان للمظلوم ان يذكر الظالم اذا استعداه على الى من يستوفي حقه. انت عشان دلوقتي ايه ظلمت حد ظلم وعايز تاخد حقه، هتروح لحد عارف ان الحد ده ان شاء الله يعني ايه هيعرف ايه يعني يساعدك او يجيب لك حقك، هتروح تقول له الانسان ده ظلمني هل دي تعتبر غيبه؟ يقول فلان ده ظلمني وعينت خلاص قلت الاخ الفلاني ده عمل لي الحاجه الفلانيه، فهل دي تعتبر غيبه؟ لا دي ما تعتبرش غيبه، انت اتظلمت فانت عايز ايه تجيب حقك، مش انت مش رايح بس تقول له كده وخلاص، لا انت عايز مصلحه شرعيه تجيب حقك. طيب لا مش هيمشي، هو بس بيقول اللي حصل يعني بيقول اللي حصل، لا مش هيمشي بيقول بس يعني اللي حصل الراجل ده ظلمني وحصل كذا كذا، يعني الغرض منه انه يبين الموقف عشان اللي ايه اللي قدامه اللي هيشيله في الموضوع او عايز يجيب له حقه يعرف ان الاخ ده فعلا ظلم او الشخص ده ظلم يعرف الموقف فعلا. يبقى الثاني الاستعانه على تغيير المنكر ورد الظالم الى منهاج الصلاح. دلوقتي ايه في منكر حصل او في حاجه ايه منكر حصل وانت عايز تغير المنكر ده، فمثلا هتستعين بحد او هتروح عايز تغير المنكر ده فهتذكر المنكر ده اللي حصل ده او الاخ عمل الحاجه الفلانيه الغلط المنكر هتذكرها مثلا لفلان اللي هيعرف ايه يزيل هذا المنكر، زي مثلا الحاكم مثلا الحاكم مثلا لو الحاكم يعني ايه ايده ان هو يغير المنكر دوت فهتقول له مثلا البيت الفلاني ده فيه كذا كذا كذا، هو بقى ايه يغير المنكر. ورد الظالم الى منهاج الصلاه، نفس حاجه حتى برضه ايه بيظلم او راجل ظالم عايز ترده ايه الى منهاج الصلاه، فلا باس ان تذكر ظلمه الى من يعني بيده الامر. الامر الثالث الذي يجوز فيه الغيبه الاستعانه على الاستفتاء، مثل ان يقول للمفتي ظلمني فلان او اخذ حقي فكيف طريقي في الخلاص. فللتعيين مباح، فالتعيين مباح، يعني انت تعين المفتي دوت انت ايه واحد برضه ايه شبيهه بالامر الاول، تعين له الامر وتقول له فلان ده ايه قال مني كذا كذا وتستفتيه، يعني عايز تستفتي في المساله ايه الحكم فيه، فلا باس ان تذكر وتعين الشخص الذي ظلمك. والاولى يقول لك والاولى التعريض، الاولى برضه ايه انك ما تجيبش سيره الايه فلان ده، وهو ان يقول ما تقول في رجل ظلمه ابوه او اخوه ونحو ذلك، برضه يعني ايه في الفورم اللي فيها برضه حتى لما الانسان يفضل يعني الفورم برضه رفيع جدا يعني حتى الانسان لو قدر ان هو يعني ما يوضح ما يجيبش يعني ما يعرفش الشخص دوت يبقى افضل برضه حاجه ايه عاليه يعني من الفورم. والدليل على اباحه التعيين حديث هند حين قالت ان ابا سفيان رجل شحيح ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه واله وسلم. الامر الرابع الذي نص فيه الفيلم تحذير المسلمين مثل ان ترى متفقها يتردد الى مبتدع او فاسق فتخاف ان يتعدى اليه ذلك فلك ان تكشف له الحق. يعني ايه شفت انسان دلوقتي رجل فقير بيجيبوه واحد مبتدع فانت ايه الان ان الفقير ده يكون يعني ايه في علاقه بينه وبين المبتدع او يعني ممكن ياخد منه حاجه او كده فتبين للناس تبين للناس ان الراجل ايه دوت انا شفته يعني بيتردد الى واحد مبتدع عشان برضه ايه يعني تحذره منه مش باب انت بتذمه او ان انت بتقول مساوي ايه او كده لا انت مش بتشتمه ولا بتحذره لا انت بس عايز ايه توضح للناس الموضوع عشان ياخدوا حذرهم يعني ايه يتحذروا من هذا الامر. وكذلك اذا عرفت من عبدك السرقه او الفسق فتذكر ذلك للمشتري عندك عبد بيسرق او حاجه كده او بيقوله مش كويس فانت بتوضح للمشتري. وكذلك المستشار في التزويج وايداع الامانه له ان يذكر ما يعرفه على قصد النصح للمستشير لا على قصد الوقيعه اذا علم انه لا ينزجر الا بالتسويق. اخر حاجتين بقى في الامور التي يلخص فيها الغيبه امر خامس ان يكون معروفا بلقب كالاعرج والاعمش فلا اثم على من يذكره وان وجد عن ذلك معدلا كان او يعني ايه في القاب كبيره كالاعرج والاعمش وما الى ذلك ليه خلاص هو لقب كده وهو ما عندوش مشكله يعني خلاص هو ايه لقب كده ايه فلا باس في ذلك وان كان فيه مخرج من ذلك يبقى افضل كان في ذلك معدلا كان افضل. الامر الاخير الامر السادس ان يكون مجاهرا بالفسق ولا يستنكف ان ينكر واحد هو بيشرب خمره وفرحان هو بيشرب خمره الناس كلها عارفه ان هو بيشرب خمره فانت تقول الناس ده هو بيشرب خمره ما فيهاش حاجه هو الناس كلها عارفه هو اصلا مجاهد بالمعصيه هو مش يعني مش بيستتر ولا حاجه فده ايه؟ برضه ذكر ايه؟ دي يعني الحاجات التي وقف فيها بيها دي سته. وقد روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من القى جلباب الحياه فلا غيبه فيه. وقيل للحسن الفاجر المعلن بفجوره وذكري له بما فيه غيبه قال لا ولا كما يعني واحد يسال الحسن الفاجر المعلن بفجوره واحد فاجر وهو ايه يعني بيجاهر بهذا الفجور هل ذكري له بما فيه يعني لو انا ذكرته بالحاجه اللي هو فيه دي تبقى غيبه قال لا ولا كما مفترض. واما كفاره الغيبه فاعلم ان المغتاب قد جنى جنايه. ايه الجنايتين اللي ايه؟ التي ارتكبهما المغتاب. احداهما على حق الله تعالى. اذ فعل ما نهاه عنه فكفاره ذلك التوبه والندم. يعني ايه؟ فعلت معصيه دلوقتي متعلقه بطرفين. اول حاجه حق الله سبحانه وتعالى. فكفاره ذلك التوبه والندم. ايه تتوب؟ وتندم على هذه المعصية. طيب الحاجة الثانية الجناية الثانية اللي أنت عملتها إيه؟ على الجناية الثانية على محارم المخلوق. فإن كانت الغيبة قد بلغت الرجل جاء إليه واستحله وأظهر له الندم على ذلك. فإيه الناحية الثانية إن أنت إيه ده حق المخلوق. ربنا سبحانه وتعالى خلاص أنت إيه تبت إلى الله وندمت فإن شاء الله ربنا إيه يغفر لكن دلوقتي حق المخلوق اللي أنت ارتكبته دوت. تعمل إيه؟ تروح له وتستحل تقول له انا مثلا يعني هو خلاص هو عارف ان انت قلت الحاجه الفلانيه دي عنه وارتبت فتروح تستسمح تستحل تقول له معلش سامحني والله انا ما كانش قصدي يعني تستسمحه باي شكل ايه؟ عارف ايه؟ قد روى ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من كان عنده مظلمه لاخيه من مال او عرض فلياته فليستحلها منه قبل ان يؤخذ، وليس عنده درهم ولا دينار، فان كانت له حسنات اخذ من حسناته فاعطيها هذا، والا اخذ من سيئات هذا والقي عنه. نفس المعمل هو ايه؟ هو يا اما ياخذ من حسناتك يا اما تاخذ من سيئاتك وتحط عليك. طيب الحاجه الثانيه بقى: وان كانت الغيبه لم تبلغ الرجل. اول حاجه قلنا لو بلغته على خطوبته تستسمح. طب لو وان كانت الغيبه لم تبلغ الرجل، هو ما عرفش ان انت قلت عليه الحاجه الفلانيه دي. طيب جعل مكان استحلاله الاستغفار، استغفر له لئلا يخبره بما لا يعلمه فيوغل صدره. تروحش تقول له انا قلت عليك كده وهو اصلا هو ما عرفش اصلا ما وصلوش الموضوع. تروحش تقول له لا ده انا قلت عليك كده بقى اتلخبط الدنيا. والله انت قلت عليا كده طب خلاص مش هتعرفش. لا يعني خلاص لو انت عرفت ان هو ما عرفش تدعو له وتستغفر له وايه ولا تخبره بده. وقال مجاهد: كفارة أكلك لحم أخيك أن تثني عليه وتدعو له بخير، وكذلك إن كان قد كذلك إن كان قد مات. إيه؟ حتى ولو مات برضه، حتى ولو مات برضه إيه تدعو له وتثني عليه بخير. قال مجاهد: من فرض أكلك لحم أخيك أن تثني عليه وتدعو له بخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جايين بس اللي ما امتحنش امتحان السيرة المرة اللي فاتت، الامتحان موجود. اللي عايز يمتحن بعد صلاة العشاء، اللي عايز يمتحن امتحان السيرة اللي فات، امتحان موجود بعد صلاة العشاء، ممكن يمتحن. ماشي؟ تعتبر أساس الظن فيه يعني كده، اه تعتبر أساس الظن فيه. كان نيتك تغيير المنكر يعني، انت عشان تغير المنكر عملت كده. اه سريعا كده على آفات اللسان كده، نقعد بسرعة وبعد كده نشوف اللي عنده حاجة عايز يقولها. ماشي؟ كويس. طيب اول آفة، اول احنا كده ذكرنا عشان تبقى احنا كده ذكرنا 8 آفات من آفات اللسان. اخر حاجة قلناها اللي هي ايه؟ الغيبة. اخر حاجة قلناها الغيبة. اول آفة الكلام فيما لا يعني. ماشي. تاني آفة الخوض في الباطل والكلام في المعاصي كذكر مجالس الخمر ومقامات الفساق. الآفة الثالثة التقعر في الكلام، وذلك يكون بالتشدق وتكلف السد. الآفة الرابعة الفحش والسب والبذاء. الآفة الخامسة المزاح كان كثيرا يعني. ذكرنا ضوابط في المزاح ان هو يعني يكون حقا، يكون مع النساء والصبيان ومن يحتاج الى المزاح. الامر الثالث ان يكون نادرا، وان يكون ايه غالب حال المزاح. الآفة السادسة السخرية والاستهزاء. والسابعة افشاء السر واخلاف الوعد والكذب في القول واليمين. والآفة الثامنة اللي هي ايه ختمنا بيها وهي ايه الغيبة. وذكرنا في الغيبة معناها ان هي ذكرك اخاك بما يكره. ماشي. وقلنا ايه الحاجات اللي بتبعث الانسان على الغيبة، وذكرنا منها ان هي ايه الانسان بيتشفي الغيظ، بيكون متغاظ من حد فبايه بيغتابه عشان ايه يشفي غيظه. والحاجة الثانية هي موافقة الاقران ومجاملة الرفقاء، قاعد في مجلس كده فايه بتجامل الناس تختبر الراجل على حس هذا المجلس. الأمر الثالث إرادة رفع نفسي بتنقيص غيري، عايز يعلي قدره فبيقلل من قدر الآخرين أو الشخص الثاني ده فبيغتابه أمام الناس حتى يقلل من قدره. الأمر الرابع اللعب والهزل. الأمر الرابع قلنا اللعب والهزل، آخر حاجة قلناها ماشي. وقلنا علاج الغيبة ثلاث أمور: أن يتذكر الإنسان اللي بيغتاب دوت، أن يتذكر أنه متعرض لسخط الله تعالى ومقته، وتاني حاجة أن المغتاب دوت هياخد من حسناتك، أن أنت اغتابته ده هياخد من حسناتك أو هيتاخد من سيئاته وتوضع عليك. طيب الإنسان يعمل إيه برضه؟ يعني يتذكر عيوب نفسه، إذا إيه يعني نفسه إيه سولت إن هو يغتاب حد أو كده، ينشغل بعيوب نفسه وبإصلاحها، يتذكر أن عيوبه يعني كفيلة إن هو يعني ينشغل بيها وينشغل عن غيره. فلو تذكر هذه الأمور الثلاث إيه يعني إن شاء الله يعني يكون يبعده عن الغيبة، يبعده عن الغيبة. طيب قلنا الأعذار اللي هي إيه يرخص فيها الغيبة، وهي إيه؟ قلنا ست أعذار. الأولها التظلم، ثاني حاجة الاستعانة على تغيير المنكر، ثالث حاجة الاستفتاء، أحد يستفتي ويوضح المسألة. الأمر الرابع تحذير المسلمين، بتحذر الإنسان من أمر معين أو من شيء معين. الأمر الخامس أن يكون معروفا بلقب أو شيء مثل ما إلى ذلك يعني، فبتقول إيه اللقب بتاعه. سادس حاجة أن يكون مجاهرا بالفسق ولا يستنكف أن يذكر به. وقلنا كفارة الغيبة حاجتين: إنك تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتندم، وتاني حاجة تتحلل إيه من الذنب تجاه أخيك، يا إيه إما تروح إيه تطلب منه الـ أن يغفر لك وأن يعني يسامحك. ده لو كان وصلته إن أنت اغتبته، لو كانش وصل له تعمل إيه؟ تدعو له وتستغفر له وإيه وتذكره إيه بخير، تثني عليه بخير في مجلس آخر. خلاص دي كانت 8 آفات لغاية دلوقتي. إن شاء الله المرة الجاية بقى المهندس كحيل يكمل معاكوا النميمة بقى إن شاء الله، ويكمل بقى آفات اللسان. طيب حد عنده أي حاجة؟ استفسار؟ على حسب بقى، حسب الأخ ده، هل هو مثلا معتاد بالموضوع دوت وما عندوش مشكلة فيه أو كده ولا لأ؟ لو هو بيتضايق يبقى لأ. لو هي حاجه دي هتضايقه، مثلا الانسان المظهر ده القصير ده مثلا، فهو ممكن يكون بيتضايق من حاجه زي كده، مش قصدي حد والله، فممكن يكون بيتضايق من حاجه زي كده. لا ما تقولش، ممكن برضو كتير مننا مثلا بيشوف واحد اللي هو الاصلع ده، ويعني برضو ممكن تيجي حاجه بتضايقه، بس ممكن هو ما بيتضايقش عادي، يعني حسب هو بقى ايه الامر ده بالنسبه له، اعتاد عليه وما فيش فيه مشكله بالنسبه له. حاول بقى ايه لو وصف عادي ما يضايقوش، يعني حاجه ما يضايقهاش. ممكن الناس بتتضايق من الاوصاف اللي هي الغريبه شويه، الاعرج ده ما ممكن تحس نفسيته يتضايق منها. فالضابط ان الحاجه تكون ما تكونش تضايق، يكون ايه هو معتاد عليها وخلاص الناس اتعودت انها تقول له كده بس. ان انت مثلا تذكر ان هو يعني معنى شفت راجل مثلا بيشرب خمره او كده، هل دي تعتبر ان انت ذكرته بحاجه هو يكرهها؟ هو بيعملها عادي اصلا قدام الناس، هو مجاهر بيها. اه بالظبط كده، هو مجاهر اصلا بالمعصيه وما عندوش مشكله ان الناس تعرفها. فلو انت ذكرتها قدام حد ده انا شفته بيشرب سجاير، هل دي تبقى غيبه؟ لا مش غيبه، هو اصلا مجاهر بالمعصيه، مش بيتخفى من الناس وانت فضحته مثلا ولا انت لا هو اصلا مجاهر بيها، ما عندوش حياء يعني، فما فيهاش حاجة انك تقول عليه ان هو ايه بيعمل حاجة. لو مجاهر هو بيكره ان حد يقول عليه كده؟ لا هو مجاهر بالمعصية. عارف حاول يستدفع، عارف حاول يستدفع على قد ما يقدر، يستدفع الامر، بيتعنطط علينا او بيتنطط علينا. ما هو بقى دي الحته بقى المجاهده، ان هو يستدفع الحاجات دي، حاول يعني من جواه كده يعني يحسن الظن بيه